فيكون

السجن قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فله قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا علي من السحر والله خير وأبقى إنه بيات ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وبياته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أمسك بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضررا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد جيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور لمن وزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل علي غضبي فقد أوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدا وما أجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل الله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم هل يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجل جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال إنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت من بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فجر فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضبط عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لا ننسفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.